وقال الذي إذا Thank you. عن جسمه. ما يبقى عليك. ما يبقى عليك. شو المبحث؟ لفضيلة الدكتور يبارك فيك ويحفظك على مبروك يبارك فيك ربنا عصرك على كمان نسخه من الشريط حاضر ماشي خير الكروت عندك في البيت لو عايزينها في النفط الكروت عندك اوعى الكروت عندك حاضر الله يحفظك كل حاجه انت عايزينها حاضر حاضر والله طلبه فوق دماغ حاضر نعم الشريط تحت المطير كله مسجلش حلو اه من عشان الولاد عامل ايه واحده من الكرة من الجهاد عشان فضيلة الشيخ بس والدكتور ان شاء الله